وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالة اليوم بمشيئة الله إلى الغافل، الغافل اللي مش حاسس، الغافل اللي عايش ومش عارف له هدف ولا عارف له غاية، اللي مش عارف حقيقة الحياة الدنيا اللي هو عايشها، فبيتناسى وفاكر نفسه ان هو يعني مروق ومش في دماغه حاجة وهو عايش اهو، وبعدين يفاجأ مرة واحدة والعياذ بالله بالحقيقة، الحقيقة المرة، يقول ياه ايه ده، هو الموضوع كان كده؟ عارف زي ايه؟ زي اللي قاعد مثلا والعياذ بالله في اوضه وبعدين دبت حريقه في الشقه اللي هو فيها او في البيت، والحريقه شغاله والناس بره وهو قاعد عمال يتفرج ويضحك ومش في دماغه مش حاسس، وبعدين مره واحده ايه ده؟ الله، طب هعمل ايه؟ ولا تحين مناص. ايها الغافل، الغافل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الانبياء في اولها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، غافل ولاهي، شنا مش حاسس مش داري. ودي المصيبة، دي المصيبة الكبيرة. يقول الله عز وجل سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ده قبل ما يخلقنا خالص، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، في عالم الذر، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لأحسن تقولوا ما كناش واخدين بالنا، والله ما كناش واعيين الموضوع ده، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبله وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعلشان ما حدش يقول أنا ما كنتش واخد بالي، أنا ما كنتش هنا خالص، ربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل في سورة الحشر، لأن آية خطيرة، هتنسى نفسك وتبقى غافل، هتنسى الله عز وجل. وإذا نسيت الله يبقى افتكرت إيه طيب؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طيب ولو ما حصلش كده، ولو ما حصلش كده، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا ربي، واحد ناسي نفسه، تخيل واحد ناسي نفسه مش حاسس ايه الموضوع، مش واعي الحاجة، ناسي، غافل. يعني الناس لما بتحصل مصيبة الموت يروح يعزه، ربنا سماها مصيبة الموت، يروح يعز ويواسم. والله ده احنا عايزين اللي يعزي في الغفلة، في الغفلة، الغافلون. يا غافل اصحى، يا غافل فوق، شوف ايه الموضوع، شوف انت عايش في دنيا هنا، ايه حقيقة الحياة الدنيا، ما هي حقيقة الحياة الدنيا؟ هل احنا موجودين في الحياة الدنيا علشان ناكل ونشرب ونعيش كده اي حاجة؟ طب الحيوانات بتعمل كده. في حقيقة للحياة الدنيا لازم نوعلها، ابقى فاهم انا الدنيا دي اصلا مخلوقة ليه. الله عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الارض اللي انت شايفه ده بقى عربيات وعمارات وفلوس وبضائع وشيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. ليه؟ ليه؟ لنبلوهم، نختبرهم ونمتحنهم أيهم أحسن عملا. واللجنة خلصت خلاص اللي انت بتمتحن فيها. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات. يبقى بعد ما هتخلص الدنيا دي خلاص تنتهي، لأن الدنيا دي عاملة زي اللجنة اللي بتخش تمتحن فيها، كما قال الله في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى اللجنة اللي احنا بنمتحن فيها دي خلصت خلاص، ملهاش لازمة بقى، تتشال، تتشال اللجنة دي. ادي الارض بقى، ادي الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها. الله في نفس سورة الكهف يقول: المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، ها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ايه الباقيات الصالحات دول؟ عد خمسة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى. الخمسة دول خير من الحياة الدنيا والله، من المال والبنون والكلام ده كله. سبحان الله، خدت بالك بقى عرفت الدنيا ازاي وضعها اصلا؟ يقول الله عز وجل في سورة طه في اخرها: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، الحياة الدنيا حلوة متفتحة وعضياتها، لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، ابتلاء وامتحان واختبار. ورزق ربك خير وابقى. عشان كده سيدك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم بيقول ايه: ان الدنيا حلوة خضرة، يعني احسن فترة فيها الخضار، وان الله تعالى مستخلفكم فيها. احنا خلفاء هنا عشان يعمل ايه؟ فينظر ماذا تفعلون، ماذا تصنعون، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فنظر كيف تعملون. دي شو هتعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، خاف الدنيا تشدك. واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، حديث صحيح مسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، من زهرة الدنيا وزينتها، نفتن نتشد ليها. سيدنا عمر بن الخطاب لما جات له غنائم فارس، فتوح فارس اللي هي العراق وايران النهاردة، ويعني كان حتى مثلا بعد جلولاء، جلولاء يوم الاحد ذو القعدة سنة 16، يعني كان احصى المسلمون نقدا بس 30,000، ما يعرفوش مليون، يعني ايه 30,000؟ ده نقد من غير التماثيل والدهب والكلام. لما تقسم 30 على 5 تديك 6 مليون، ده كان حصه بيت المال بس الخمس. لما جت وحطهم سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد وحط عليهم الاغطيه، جم الصحابه يصلوا الفجر، كان يعني الصبح يعني الفجر يعني اليوم ده، وقعدوا بقى يسبحوا الله عز وجل. بدا النهار يطلع، فالضوء بتاع النهار ضرب في الايه، في الذهب والفضه والفلوس والكلام ده، فلمعت من تحت الاغطيه. فلما راها سيدنا عمر بن الخطاب بكى. قالوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف جنبه يقول له: ايه يا امير المؤمنين، الموطن ليس موطن بكاء، وانما موطن شكر. اللحظات دي عايزه شكر لله ان ربنا اعطانا الفلوس دي والخير ده كله. يقول سيدنا عمر: انما ابكي لان الله فتح علينا الدنيا، وما فتحت على قوم الا تنافسوها، وما تنافسوها الا تحاسدوا، وما تحاسدوا الا تباغضوا. شوف بقى، اذا الامر خطير. احنا عايزين نحس ايه وضع الحياة الدنيا دي بالظبط، ايه وضعها. ربنا سبحانه وتعالى شبهها لنا في ثلاث مواضع من القرآن، تشبيه جميل جدا عشان تاخد بالك، تشبيه بالماء. فمثلا سورة الحديد: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، انا فلان وانت كاف، وتكاثر في الاموال والاولاد، عندك كام، رصيدك كام، لا ده انا عندي شاليه في الحته الفلانيه، لا ده انا عندي كذا، ده انا عندي كذا، شوف العربيه ما ده، طب انت موديل ايه، طب ماركه ايه، وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث، ماء، ميه، مطر، نزل، طلع زرع. ربنا سمى الفلاح هنا كافر، كافر مش معناه كافر بالله، لا، لان الفلاح يكفر الارض يعني يغطيه، كمثل غيث اعجب الكفار اللي هم الزراع نباته طلع بقى الزرع حلو ها حلو اهو اخضر وحلو اهو ها ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عارف الغرور يعني ايه؟ لما يقول لك فلان ده مغرور يعني ايه مغرور؟ يعني مش على الحقيقة. هو متغرف نفسه ليه كده؟ هو فاكر نفسه ايه؟ ها؟ هو مغرور ليه بنفسه فاكر ان هو ده هو مش كده؟ اه بالظبط كده. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طب نعمل ايه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت الذين أمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر الآيات سورة الحديد. سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا برضو كماء أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سورة يونس الله تبارك وتعالى يوضح نفس التشبيه برضه يقول انما مثل الحياة الدنيا كماء برضه مية هنشوف ليه وجه التشبيه هنا يعني ايه العلة كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت اظن اكتر من كده مفيش شوف بقى الزينة بقى وشوف اللي شوف اللي فيها ده ايه وظل اي تأكد اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا واصبحت حصيلة كأن لم تغن بالامس سبحان الله. طب ليه ربنا شبه الدنيا بالماء؟ خلي بالك من التشبيه بقى لان في ثلاث مواضع زي ما قلنا بص المية كده وتفكر فيها بص المية اللي قدامك دي الماء لا يستقر على حال وكذلك الدنيا لا تستقر على حال كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن وتلك الأيام نداولها بين الناس سورة آل عمران يعني يعز قوما ويذل آخرين يفقر قوما ويغني آخرين شفنا أغنياء ما شاء الله وبعدين مرة واحدة نزل وبقى فقير شفنا كم من فقراء بقوا أغنياء أصلها ابتلاءات وامتحانات الدنيا ابتلاءات وامتحانات اللي مش فاهم هيبقى غافل. الماء لا يستقر على حال وكذلك الدنيا لا تستقر على حال. الماء لو خدت منه بالقدر المناسب تستفيد لو زودت تفتش وتموت. يعني انت عطشان تشرب ايه كوباية اتنين لكن مش هتشرب جردل مش هتجيب صفيحة بقى وتشربها هتموت هتفتش والدنيا كده. لو خدت من الدنيا القدر اللي يعيشك وتمام يا ابن ادم هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت صحيح مسلم خد القدر اللي يعيشك تمام مفيش مشاكل هتزود وهات هات هات. طب والصلاة لا لا لا سيبك من الصلاة دلوقتي ده في فلوس. طب لا لا لا لا طب روح حج حج فين رايح كم الف باظت كانك شربت مية وكبست عليك موتتك. الماء يفنى حط شوية مية كده وسيبهم شوية يرغزن يتبخروا وكذلك الدنيا تفنى. شوف التشبيه. الماء لازم لو نزلت فيه تتبل لازم والدنيا كده لازم تتعاص فيها سيئات ومعاصي ما تحاولش لازم. ومن ربنا غفور رحيم لمين سبحان الله يعني يا عبادي لولا انكم تخطئون فاغفر لكم لخلقت قوما اخرين يخطئون فاغفر لهم. فلازم ما دام نزلت الدنيا هتتعاص هتتعاص ولينا بتتعاص سيئات ومعاصي فيها لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسامح. المهم انك انت تاخد بالك من حقيقة الدنيا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة نام على حصير فأثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نعمل لك شلتة يعني يا رسول الله كده تنام عليها. بص يقول ايه يقول مالي وللدنيا الدنيا فيه بتاعي انا مالي ومال الدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب واحد راكب الدبه بتاعته وبعدين الدنيا شمس استظل تحت شجره جاء تحت شجره كده وقعد ايه يريح شويه وبعدينها ثم راح وتركها وركب الدبه بتاعته ايه وكمل كان فتره وجوده تحت الشجره دي والاستظلال اللي عمله ده هي دي فتره وجوده في الدنيا. ولذلك الحديث البخاري سيدنا ابن عمر يقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كبي وقال يا ابن عمر قم في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يا غافل يا غافل فوق فوق، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما وقع سيدنا ابن عمر الدرس بقى يقول ايه؟ هو بقى يقول وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ممكن الموت يجيلي، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام احنا بصحتنا بعافيتنا اهو، يلا نصلي بقى واحنا واقفين ونكثر من الصلاه ومعانا فلوس نطلع كتير، بعد كده ايه هنكبر وهنمشي على عكاز بقى وظهرنا هيتقتل فما نقدرش نقوم في الصلاه فهنضطر نقعد ونصلي واحنا قاعدين الفلوس معانا، حتى خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك انت عايش دلوقتي اهو لموتك، بعد كده هتموت فخلي بالك. اهو ده العاقل اللي عايش في الدنيا وعارف ايه وضعها. مهما كنت انت في الدنيا يا مسلم، مهما كنت في الدنيا تعتبر سجن بالنسبة ليك، مهما كنت منعم. سبحان الله، ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن هات لي واحد مؤمن كده انعم اهل الارض، سجن برضو بالنسبة له. ليه؟ طب بص للاخرة كده، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. نعيم الله، جنة الله، رضوان الله، تخيل بقى هيبقى النعيم فيها ايه. طب كيف نعيم الدنيا كده بنعيم الاخرة؟ يبقى كأنه سجن. يبقى مهما كان بينعم في الدنيا دي والله كأنه سجن، سجن مقفول عليه بالنسبة لنعيم الاخرة بقى. طب تعالى على الكافر وجنة الكافر ازاي. لو الكافر هنا بياكل تراب بياكل زفت هنا في الدنيا، امال جهنم بقى والزقوم اللي فيها والعياذ بالله. يبقى اللي بياكله هنا ده مش يعتبر جنة بالنسبة للي مستنيه في جهنم. يبقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. العاقل بقى اللي يفهم المعنى ده، العاقل اللي يفهم المعنى ده يوم يعمل ايه بقى في الدنيا؟ يزهد فيها. يزهد يعني ايه يزهد؟ يعني نروح نلبس مقطع وناكل عيش مكسر كده بملح ونروح بقى نمشي على رجلنا ونسيب العربيات واروح اسكن في خيمة وانام على الارض واسيب السرير؟ مين قال كده؟ هو الزهد معناه كده؟ افهم كلمة الزهد يعني ايه. الزهد، الزهد في الدنيا ان تملك الدنيا. الزهد رقم واحد ان تملك الدنيا. ها ملكتها، ها ازهد بقى، ثم سخرها لله، ثم سخرها لله. تاني، الزهد ان تملك الدنيا ها ثم تسخرها لله. انما معكش ولا بيك ولا عليك تقول لي زاهد. طب زاهد في ايه؟ لا يا اخويا ما تزهدش. هتزهد في وانت معاك املك، املك، خلي معاك فلوس. جبت الفلوس وملكنا الدنيا، ملكنا الفلوس اهي، بس يلا الاسلام محتاج يلا المسلمين محتاجه، يلا خد خد اهو ده الزهد في الدنيا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونير، مليونير ده كان ملياردير عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي هو كان بيشتغل ايه؟ ما كانش بيشتغل، بيجي له خمس الغنائم. قال له امال ده الدرع مرهون عند يهودي حديث البخاري وكان بينام. استنى، لان اللي كان بيجي له كان بيوزعه على طول، لكن معاه فلوس مش معهوش. سيدنا عثمان بن عفان كان مليونير وتقدر تعتبره ملياردير كمان، مش اشترى بقى الرومة وخلاها للمسلمين؟ مش مجهز لوحده تلت الجيش لغزوة تبوك، غزوة العسرة شهر رجب سنة 9، تلت الجيش، وكان الجيش كام؟ 30,000، يعني مجهز لوحده 10,000، 10,000 في سنت بقى لو صرف على كل واحد، لو على كل واحد مثلا ايه 1000 ولا شو هيبقى كام مليون بقى، وشوف ازاي النظام. ومعاه اهو عبد الرحمن بن عوف كان مليونير، الصحابه كان فيهم المليونيرات. لكن وابو بكر، سيدنا ابو بكر الصديق برضه، لكن اللي كان معاهم بيطلعوه لله سبحانه وتعالى، فكانوا زاهدين في الدنيا. اهو ده الزهد، انك تملك الدنيا ملكتها بس ولا قيمه لها. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا يا رب، يا رب الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك، ما دام في ايدك خلاص سهله اهي. انما لو في قلبك هتملكك، هتملكك الدنيا، ولو ملكتك تبقى ضعت، تبقى ضعت، يبقى غافل، ناسي الموت اللي وراه وعمال بقى في الدنيا ولا في دماغه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، بص اللفظ اللي جاي، واطمأنوا بها واطمأنوا بها. قال يعني خلاص بصحته وبعافيته وفلوسه في البنك ورصيده بيزيد كل يوم مفيش مشاكل عنده. طب وفي لحظة ملك الموت على راسك هياخد روحك، طلعت خلاص سيب كل ده بقى. الله ايه ده، ما ده كان ابتلاء وامتحان. الله، وهو انت لما بتخش اللجنة يا طالب علشان تمتحن بتاخد الكرسي معاك وانت مروح تسيب كل حاجة، جابين لك ترابيزة وكرسي عشان تقعد تمتحن، امتحنت خلاص يلا طيب وتروح ماشي. اهي الدنيا، اهي الدنيا الشادر اللي بيعملوه ده علشان الناس تخش تمتحن فيه، هي دي الدنيا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عشان كده هو غافل، مش حاسس. بص في سورة التوبة الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، شددتكم الدنيا ليه؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، مش عايزين، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إيه قيمتكم يعني؟ يا أخويا بقى خد الدنيا وأنت نازل تربتك، خدها معاك كده وأنت نازل تربتك، إن شاء الله هتاخد منها إيه؟ ولا هتعمل بيها إيه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتيه حواليه، يعني عايز يديهم درس بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يعمل ايه؟ فمر بجدي اسك، جدي ميت صغير، جدي ميت، فاخذ باذنه، اخذ باذن الجدي، نتخيل كده خد باذنه كده اهو النبي عليه الصلاة والسلام ومر على الصحابة كده، جدي اسك ميت، ايكم يحب ان يكون هذا له؟ حد عايز ده؟ فالصحابة بصوا كده، ما نحب ان يكون هذا لنا يا رسول الله. قال ايحب احدكم ان يكون هذا له بدرهم؟ حد ياخد ده بدرهم؟ قال يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ ده ميت يا رسول الله، ده لو حي ما نشروش كده. فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. شفت الدرس؟ كلكم زهدتوا فيها، والله اهون على الله من هذا عليكم. بدليل حديث الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت لو يا ما تقوليش لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، بعوضة اللي هي الناموسة اللي بتزن دي، شوف الجناح بتاعها ده، والله ما تساوي الدنيا دي عند الله الجناح ده. بدليل لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، كان خسارة في الكافر يشرب فيها شربة ماء. انما ربنا ايه يا اخويا ده بيديها، يا رب شوف بيديهاله. ده واحد كافر قاعد في النار بيقولوا له انت رصيدك كام؟ قال امتى؟ امتى؟ قبل ما اتكلمت ولا بعد ما اتكلمت؟ في الحديث يعني شوف، قال يا سلام، طب يا اخويا بقى لمه وخد له وانزل بهم تربتك، ايه قيمتها يعني؟ ايه قيمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يؤتى بانعم اهل الارض، انعم اهل الارض، لكم يعني بيصاب بيشاور كده بس يعني، انعم اهل الارض من اهل النار والعياذ بالله. غافل مش هنا خالص يوم القيامة. وبعدين فيغمس في النار غمسة كده والعياذ بالله ربنا يغمسه في غمسة وروح مطلعه في جهنم. ها يا ابن آدم، يا أنعم أهل الأرض، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ بص يعمل ازاي، يقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خير قط. طب واحد قال لك احلف، انت تحلف ليه؟ عايز اقول لك سؤال اول عاين كان غافل مش هنا خالص. فاء ايه ده؟ لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويجي بقى ويؤتى بأتعس اهل الارض اللي ما كانش معاه لان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام، حديث صحيح. ما هو الثاني الغني عمال يتحاسب لسه، انما الفقير هتحاسبه عليه. واحد زائد واحد سوا اثنين، على رأي المثل عد غنمك يا جوحة، واحدة نايمة واحدة خلاص يلا خلاص الحمد لله يلا. ولذلك شوف يؤتى بأتعس أهل الأرض اللي كان عايش يعني فقير وعلى قد حاله بتاع، بس من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة كده، صبغة خش بس من الجنة كده اطلع تاني. ايه ده؟ ها يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ برضه نفس الكلام، يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط والله، يعني ما حدش قال له احلف لأنه شايف وعاين وهكذا. فعلشان كده بقول لك فوق بقى، فوق فوق لحقيقة الحياة اللي حواليك، فوق الدنيا دي اوعى تشدك. الدنيا دي زي عربية، زي اللي على المواصلات بنركب القطار او بنركب الطيارة، مش بتاع الكرسي ده، ده انا قاعد عليه علشان يوصلني بس، لكن ماليش دعوه يمكن بتهز شوية، يمكن مش مظبوط، يمكن في حاجة، انا ماليش دعوه، خلص انا هسيبه وامشي. اهي الدنيا كده، فاوعى حد يتغر فيها ايها الغافل، وفوق لعل ربنا سبحانه وتعالى يفوقك. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.